وفي تعبه وفي سهره. وبرامجكم جميلة قوي قوي قوي قوي. يا رب اسمع برضو إذاعة فلسطين عندنا، تبقى كده في حذاكم وتبقى تاخد منكم التراث العظيم ده وتمشي على النبض بتاعكم إن شاء الله. الأستاذ عمر بطيشة هو الأستاذ الأول بصراحة، البرامج بتاعته كتير كتير حلوة. وبعدين انا بسمع منه البرنامج اللي بيبتدي مع الهوا الساعة 8 لساعة 9، الفترة المفتوحة الأولى. صباح الخير. الأولى انا متابعها على طول. يعني منمقة منظمة داخلة كل الأبواب. مفيش باب إلا طرقه، مع الصحافة مع الفن مع الطب مع الزراعة. بس عايزة منكم حاجة، نعم انتوا بتذيعوا البرامج الدينية كتير، يا ريت في نقطة صغيرة جيبوا لنا اياها في نفس برنامج على الهواء في الفترة الأولى، اللي هو يا ريت كده سؤال من مستمع فتاوي زي فتوى، فتوى واحدة كفاية، كل يوم فتوى واحدة يقولها مثلا الشيخ الأزهر المفتي أي حد انتوا تصدروا للإجابة، بيبقى حلو برضه يعني يضيفها للبرنامج اللي هو على الهواء في الفترة الأولى. يا ريت انا بطلبها من الاستاذ عمر دي، يعني على مدى الايام على طول كل يوم فتوى حلوه قوي قوي قوي. هو استاذ عمر ان شاء الله يكون سمعنا. وطبعا يعني هو ما بيتاخرش عن المستمعين. عايزه تبلغيه تحياتي وانا نيابه. هو اكيد سامعها برضه على الهواء. عن كل شعب فلسطين بتكلم نيابه عنه وبقول له انه يا استاذ عمر عمرك طويل ويمد في عمرك وتزيدنا كتير من الحاجات الحلوه.